الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. نحن في منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه المنازل منازل السير إلى الله عز وجل، الغرض منها تهذيب القلوب وتحسين السلوك وتقويم الأخلاق. وينبغي أن نعلم أيها الأحبة الكرام أن السير إلى الله عز وجل بهذه المقامات ينبغي أن يخرج من كونه إطارا نظريا، ما مسألة كلام يقال فقط ويستمع إليه الناس، إنما يراد بهذه المنازل التأدب بآدابها والتخلق بأخلاقها. والمؤمن يعيش وهو يجعل كل حركته لله عز وجل، فهو يحقق العبودية دائما ويدور معها في إحسان معاملة أهله، في الإحسان إلى جيرانه، في دماسة خلقه، في حسن معشره، في طيب تعامله، بل حتى إذا آوى إلى الفراش ينام يقول: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا منك وإليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإذا المؤمن يعيش من أجل عبودية الله، ولذلك خلاصة الدين في إياك نعبد وإياك نستعين، الدين كله، لأنه يحوي الآداب والأخلاق والتعامل ويجعل ذلك عبادة. كنا قد تحدثنا عن منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة الرضا. وقد تحدثنا عن الرضا، ابن القيم يرى أن الرضا، عبودية الرضا، هي باب الله الأعظم، ويرى أنه تاج العارفين ونعيم العابدين، الرضا بالله عز وجل. طيب، يقول، ولعلنا تحدثنا عن تعريف الرضا لو تذكرون وعن مقدماته، والآن نود أن نتحدث عن بعض قضايا الرضا. الرضا والمحبة، هكذا يسميها ابن القيم، الرضا والمحبة. يرى ابن القيم أن الرضا والمحبة من حيث العبودية ومن حيث أنها حال يطرى على القلب أثبت وأرسخ من الرجاء والخوف. يرى أن الرجاء والخوف ينتهيان بتحصيل ما ترجو واجتناب ما تخاف. دخول الجنة يعني انتهاء الرجاء وانتهاء الخوف، فأنت تخاف النار وقد أمنت، وترجو الجنة وقد دخلت. أما الرضا عن الله ومحبته تلازمك وأنت داخل الجنة. ولذلك جاء في حديث الله عن أهل الجنة بعد أن حكى عن نعيمهم قال: ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل نعيم. ولذلك يرى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الرضا أثبت، وأن الرضا أعلى، لكن بدأ يحدث عن بعض ما يقوله الناس أنه يخالف الرضا من حيث المفهوم، وقد تحدثنا عنه في درس ماضي، ولكن من باب الإضاءة. هل الرضا يخالف الإحساس بالألم والخوف من المكروه؟ الإحساس بالألم، زول مرض وتألم ألم شديد، هل هذا ينافي أنه ليس بصابر ولا راضي؟ لا ينافي، لأن الضجر من المرض والإحساس بالألم مما يلازم الطبائع ومما لا مفر منه. في زول بمرض ما بتألم وريد منه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أيوة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا ورأساه، وكانت تأتيه الحمى ولا يستطيع أن يقوم حتى يسنده رجلان. الإحساس بالألم جزء من تركيب البشري، وهو جزء من طبائع الناس، ولا مفر من ذلك. لذلك يرى ابن القيم أن الإحساس بالألم لا ينافي الرضا بأقدار الله وأقضيته. ثم يقول فأنت قد تحب الشيء مع ما فيه من كره. وذي إخواننا يعني لطيفة جدا من ابن القيم، يقول المكاره والمصائب لا يحبها المؤمن ولا يتمناها، ولكن له في حشايا المكاره والآلام خيرا. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال كمن يطع كالمريض، شوف المثل، كالمريض الذي يتعاطى الدواء الكريه المر ولكن تحصيل الشفاء وطلب الشفاء يجعله يصبر على مرارة الدواء. وكذلك المؤمن تصيبه المصائب وتنزل به الأقدار وتقع به الابتلاءات، مرارتها ينساها بتذكر النعيم والأجر الذي سوف يلقاه في الجنة، فإذا ذكر ذلك هانت عليه مصيبته. ألا ترى مريضا يتعاطى الدواء مع كره له، خاصة كان دوبك شنو مر؟ أيوة. وأحيانا أحيانا يكون الدواء يقطع إيدك، أحيانا يشب لك إيدك ويعمل لك عملية جراحية ويدوك بنج، وتقوم بعد البنج تهضرب هضرة وتقيلة وتكورك كوارك شديدة. ولذلك يرى ابن القيم أن الإحساس بالألم وحصول المكاره، بل بالمناسبة يا إخواننا الإنسان قد يكره الشيء المشروع ولكنه يكره الشيء المشروع ولا يكره مشروعيته. بمعنى شنو؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الزول يكره القتال لكن ما يقول الله يعمل قتال يا أخي ما كان يريحنا، ده كفر. فرق بين أن تكره الشيء المشروع لعدم مقدرتك عليه وبين كراهية مشروعيته، فرق. ولذلك المؤمن يرضى بالله عز وجل. طيب بعد ذلك الجزع في الألم ينافي الصبر، والرضا أعلى من الصبر. ده معناه ما عنده رضا ذاته، الإحساس به يقول لك أنا متألم أو داو ألم والقبر، وقال أنا عندي صداع ومشى الدكتور ووصف للدكتور أنا متألم كده، يعين أيضا منافي الصبر. هذا ينافي، لأنه الصبر أصلا في الدروس التي مضت تعريف الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، أن تقف مع البلاء بحسن الأدب تتأدب. الشكوى مجرد الشكوى خاصة لمن يستطيع أو أن جعله الله سبب لأن يزيل العلة فهذا جائز. في البخاري أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ورأساه، قال لها بل أنا ورأساه، يعني قلت له عندي صداع. حكاية الحال لا ينافي الصبر، لكن الجزع والأنين ورفع الصوت هذا مما لا شك فيه ينافي الصبر. طيب ابن القيم هنا يتحدث الوصول إلى الرضا. يا أخواننا الرضا ما جميل، نحن تكلمنا عن الرضا وفايته، كيف الطريق إليه؟ يرى ابن القيم أن طريق الرضا قصير، قصير لكنه شاق، قصير جدا لكنه شاق. لماذا؟ لأن فيه خروج من النفس، يعني لن تكون راضيا ما لم تخالف أهواء نفسك وما لم تخرج من حظوظها. ولذلك يقول ابن القيم: إذا كان الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله فتيقن أن الله لا يختار لك إلا الأفضل. أنت ما عندك اختيارات كثيرة يا أخوان. نشوف والله الكون ده أقسم بالله غير رب العالمين ما في له إله. العالم ده أشكال وألوان مما الله خلق الدنيا. الاختيارات مختلفة: بيت ولا ولد، كويس طويل ولا قصير، لونه شنو، عيونه شكلها، يا أخي تفاصيل عجيبة شكلها، بعد ذاك ذكاؤه، حيشتغل شنو، وحينجح ولا ما حينجح، وحيزوج وحيزوج وحيجيب كم من الذرية، والذرية حتكون أشكالها كيف. ربنا اختار جميع العباد، اختار لهم اختياره الكوني وأنفذ عليهم قدره سبحانه. بس كده هو البارئ والخالق، البارئ المصور، شكل العيون في الأطوال في الفهم في طريقة الكلام. سبحان الله، انت كان مسكت اختياراتك انت بس. اشوف لما تمسك اختيارات اي زول براو ممكن تكون سهلة، لما تلم الاختيارات دي كلها مع بعض ويطلعوا ناس دكاترة وناس شغالين غفرة في نفس العيادة، رايك شنو؟ لما الاختيارات دي كلها مع بعض، زول على التالي وزول بتاع دكان، زول صاحب الحافلة وزول سواك فيها وزول كمساري، ما يشوف اي زول اختياره براو. انت مما طلعت لك شكلك ولونك، وبعدين في ابتدائي افرض دخلوك المدرسة هنا، دخلت هنا ابوك نقلو ودو الفاشر، مشيت الفاشر حولوك مدرسة الفاشر، اختيارات تقيلة شديد. ابوك اغترب، مشيت ما اعرف الكويت، انت ابوك في الكويت ناس الجيش ولا ناس الشرطة، كويس، اختيارات تقيلة. يعني شوف الزر الواحد ده، النفر الواحد ده يتقلب، بل يكاد يتقلب في اليوم والليلة في مئات الاختيارات. ربنا شوف اختار لك، اختار لك احد يمرك في الشيء هو دايره، انت تكون مطمئن، ما تقول يا اخي والله لو كنت بجد دكتور كبير كان يكون احسن لي، حسك احسن لك كده، لان هذا هو اختيار الله لك. واختيار الله اختيار لجميع خلقه مع التفاعلات، يعني ما اي زول قاعد براو، الخلق دول متفاعلين. شفت كيف؟ امسك عماره واحده تلقى فيها غفير وتلقى فيها البواب وتلقى فيها ما عارف المهنه كده، دير كله لمهم، دير تلقطوا من الدنيا كلها تلموا. والله يا اخواننا خلق الله عز وجل يعني بديع فعلا. ولذلك المولى سبحانه وتعالى دائما يحدث عن نفسه بانه خالق. ام لهم شركاء؟ مش لهم شركاء، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ربك يخلق ما يشاء، شوف الخلق طوال معه الاختيار ويختار. سبحان الله الغريبة، لو انت شوف حكمة الله، لو في زول لو في واحد من البشر عمل لك حاجة انت بتقول ده ليه وقاصدني وكده، لكن ما في زول قال الله قاصدني، لا في غفير قال الله قاصدني، لا في عتالي قال الله قاصدني، لا في كمساري قال الله قاصدني. الناس كلها مما بتجيب من ربنا دي تمام معه مبسوطين جدا. الذي هو شنو؟ الرضا باختيار الله لك مع يقينك بأن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك. دي القاعدة الأساسية في الرضا. عشان كده الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله. ياخد كلام جميل خلاص. الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله لك. طيب هنا يقول ابن القيم: الرضا به والرضا بما هو منه. في اثنين رضا، الرضا به أجل من الرضا بما هو منه. الرضا اللي هو منه بيجيب لك حاجات مصايب خير كله، الرضا اللي هو منه ده متعلق بحظوظك انت، أما الرضا به متعلق بذاته وتعظيمه وإجلاله وربوبيته وقهره فوق عباده والدخول تحت سلطانه. وذلك يوجب أن الرضا بالله أفضل من الرضا بما هو من الله، لأن الرضا بما هو من الله يمكن أن يدفع. أنا جاني مرض أو جاني عجز في شيء ممكن أقول من الله، قدر الله ما شاء فعل، لكن ده ما يمنع أنه أستأنف وأعيد الكرة. أما الرضا بالله فمستقر وثابت وفي القلب راسخ. طيب، فإذا هنا يحدث ابن القيم عن قضية أخرى وأنا سوف أسلط عليها الضوء أيضا. هذه القضية يقول ابن القيم، قال إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قاتلة. واستحلاء الطاعة ما تقول تستحلي الطاعة، ما معنى هذا الكلام؟ طيب نقول ندخله في الرضا. يرى ابن القيم قاعدة في الرضا، يقول استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك. انت تستعمل الرضا لكن ما تخلي الرضا يستعملك. كيف الرضا يستعملك؟ تقوم تفتخر برضاك وتدعي انك من اصحاب الرضا ومقامات الرضا فيصيبك الغرور. يعني استعمل الرضا، خليك راضي ولا تدعيه. ابن القيم عنده قاعدة بديعة جدا، ونفس هذه القاعدة هي عند العلامة ابن تيمية رحمه الله، وأخذها ابن القيم من ابن تيمية. ابن تيمية يقول شنو؟ يقول طغيان المعصية أيسر من طغيان الطاعة. طغيان المعصية، الزول العصى الله ده كويس، أنا كعب كعب، لكن أكعب منه الزول بيكون طائع الله، وطاعة الله تفضي به إلى كبر وغرور فيصبح في المنزل والسوء أسوأ من العاصي، لأن العاصي مقر بعصيانه خامل، مؤنبه ضميره قلق وذليل. أما صاحب الطاعة أقرب إلى الغرور، لأن في الطاعة عز، فقد يستهويه عز الطاعة فيتعالى ويتكبر. وضرب مثالين عبارة عن مقارنة بين شخصيتين، بين شخصية حمار عبد الله وهو صحابي جليل اسمه عبد الله، كان يلقب بالحمار، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يشرب الخمر، يشرب الخمر، الحديث البخاري. وحتى من ضحكه كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بالهدايا، يجيب له هدية لرسوله من الأطعمة والأشربة والألبسة، يجيب له ويقول يا رجل اديك هدية، يقوم يدي رسوله هدية ويأخذها بالدين الدينة. فإذا طالبه أهلها جاء بهم إلى النبي وقال ادفع للناس حقهم، يقول أدي الناس حقهم يا أخي، ما قال لك الدين لي، يقول أدي. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم المال. ويشرب الخمر ويجلد. الصحابة لما ضاق بعضهم لعنه بعضهم، قال يا أخي ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله ولا يتوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. طوال ضرب مثال مقابل له بذي الخويسرة التيمي. ذي الخويسرة التيمي ما كان من أهل المعاصي الظاهرة، إنما كان من أصحاب العبادة. لما جاء ذي الخويسرة جاء ناتئ الجبهة غائر العينين من طول القيام وكثرة البكاء، وكان إذا وقف يصلي ربما ركع الركعة الأولى بصورة البقرة والثانية بآل عمران في النافلة. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. جاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام الطاعة هذه تملكته، فظهر بمظهر المتكبر حتى تتعالى وتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال ابن القيم: عبد الله حمار أدخل الفرح والسرور على رسول الله، وذو الخويصرة اتهمه بعبادته وكان عابدا وزاهدا فأدخل الحزن على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذو الخويصرة طغيانه طغيان طاعة، وعبد الله الحمار طغيانه طغيان معصية، طغيان المعصية أيسر، لأن المعصية توجب أوبة إذا أحس بها الإنسان. ولا تزال المعصية تلسع فؤاده وتؤرقه وتقلقه حتى يرجع إلى الله ويتوب في يوم من الأيام. أما من كان في نفسه كبر أو عجب فإنه لا يرجع إلى الله. شفت حاجة عجيبة خلاص. لذلك يرى ابن القيم مسألة عجيبة جدا في طغيان الطاعة وطغيان المعصية. يقول شنو؟ اسمع هذا الكلام. يقول: الكبائر الباطنة أخطر من الكبائر الظاهرة. ولذلك ينتقد بعض المتدينين الذين لا يركزون من التدين إلا على ظواهرهم. إخواننا الدين سهلة، 7 أيام ما تحلق بس بتقوم، يعني قومت الدين دي ما بيزرعوها، ما بتخد تراب وتفجيها كل يوم، يعني ما تخيل انه الدجن دي بيشقوا لها ترعى ولا بيعملوا لها حاجه، ما انت بتخليها اسبوع ما خلاص ثاني بيقوم عند الدجن، حتى بتلقى ابوه لما يموت 15 يوم ما يحلق دينه، طيب دينه بقت كبيره، حزين حزنان على ابوه. الجلابيه والبنطلون تكسيره سهل، ترزي بس، والله انتوا قاعدين يمكن امشي حسدي اقصر لكم 10 جلاليب وجهي. دي دار لا شغله. الصعب استقامه اللسان واستقامه القلب، صعب استقامة الجوارح. لا نقلل من شأن السنن، بل هي من السنن المهمة، ولكن أقول قد تجد بعض الناس يحرص على السنن الظاهرة ولكنه بلسانه يتكلم فيفري ويسلق فيغني، فلا يدع عالما ولا جاهلا ولا كبيرا ولا صغيرا إلا وقع وتكلم فيه. من الشباب الملتزم بالسنن الظاهرة، بل من الناس من لا يستطيع أن يستقيم بقلبه ولسانه، يصعب عليه، لكن استقامة الجوارح سهلة. والله ينضمضم يقع في الناس ساكن. أصعب شيء في الاستقامة استقامة القلب واستقامة اللسان، ثم استقامة شنو؟ الجوارح. لذلك ينتقد ابن القيم يقول: من الناس من ينزه نفسه عن الكبائر والقبائح الظاهرة كالزنا والربا وشرب الخمر، ويأتي بقلبه فيرتكب الكبائر الباطنة وهي أشد وأشق كالكبر والعجب والرياء والحسد. صح ولا ما صح؟ في ولا ما في؟ أيوة. لذلك هذه النقطة يسميها ابن القيم: استعمل الرضا جهدك، ولا تجعل الرضا شنو؟ ولا تجعل الرضا يستعملك. يعني ما تدعي الرضا، إذا رضيت لا تدعيه كويس، ولا تقف عند الرضا. ابن القيم يرى أن هذه القاعدة لا تختص بالرضا، قال: هذه القاعدة عامة في جميع الأحوال والمقامات القلبية التي يسكن إليها القلب. فأنت للرضا ثمرات، صح ولا ما صح؟ يا إخوانا زورك الرضا في ثمرات ولا ما في ثمرات؟ ما هي ثمرات الرضا؟ الطمأنينة والسكينة. أزورك الرضا؟ اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، بتكون مطمئن جدا. الرضا يولد سكون القلب. محبة الله ماذا تولد؟ تولد اللذة. قال: فلا ترضى لتحقيق ثمرة الرضا وإلا استعملك الرضا، إنما ينبغي أن ترضى ليرضى الله عنك. وأحب الله ليس لتحقيق لذة المحبة، إنما لأجل أن الله يحب ولأنك مأمور بهذا. أما إذا كان هدفك أن تحب من أجل لماذا تصلي؟ طاعة لله. ولكن بعد الصلاة تشعر بكثير من الأمور والراحة والطمأنينة، هذه تأتي تبعا. لكن لا تقول والله أنا أصلي عشان ما أقلك. تصلي لأنك عبد، لا تجعل الرضا يستعملك، استعمل أنت الرضا. كل المقامات هكذا. طيب الفيصل وين؟ الفيصل في إنه ما بعد ما تقول أن ربنا راضي علي، لا تزهو بهذا على خلق الله، بس لا تتطاول على بقية خلق الله، تكون متواضع. زي يقول أنا الله راضي علي، يدفع هذا إلى أن يظن أنه بعد ذلك قد تجاوز القنطرة، بعد ذلك يمكن يسيء إلى العباد ويشوف الأقل منه. شكر الله ليس في إشكال، الإشكال أن يتعدى هذا إلى سلوك فيه تعالي على بقية خلق الله. طيب الرضا، ذكر ابن القيم أن من أقسامه رضا العوام، هو الرضا بما قسمه الله وأعطاه، رضا العوام، ورضا الخواص بما قدره وقضاه. مش الله داخله، حتى الشرك عب البجيك انت بترضى به، اما رضا خواص الخواص انهم لا يرضون بغيره بدلا ولا يرضون بسواه. ولذلك ده حنجي نتكلم عنه بعد شوية. ده كل كلام ابن القيم مقدمة عن الرضا. بدأ يادب كلام الهروي، قال الهروي قال صاحب المنازل قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب الهروي يقول لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا، ده كلام الهروي، بعدين نجي نشرحه. وشرط القاصد الدخول في الرضا، والرضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا ولا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا، هو من أوائل مسالك أهل الخصوص وأشقها على العامة. ده كلام منه، ده كلام الهروي. نشوف الشرح بتاع ابن القيم. هذه الآية اختلف أهل العلم متى يحصل هذا، يا أيتها النفس المطمئنة، متى تخاطب النفس بهذا الخطاب، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال بعضهم، وهذه رواية الحسن البصري، أن ذلك عند الموت، لما يمرق الروح الملكة يطمن، لأنه في فزع شديد أخوانا عند خروج الروح، يعاين العبد عالم ما وراء المادة، يرى عوالم ويخاطب ملائكة، ويرى ملائكة ومخلوقات هو لم يرها منذ أن خلق. هل يشاف الملائكة؟ بيشوفنا اليوم ذيك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهو في سكرات الموت يعاين أهوالا. يا إخوانا والله الشدة ما سهل، الشدة ما سهل، يعني أنت حتشوف حاجات يا أخي شدة قطع القلب والله، ما تقول لي ثابت ولا تقول لي راسخ، شفت كيف؟ وسبحان الله الناس يموت ذاته، حتى في الموت اختيارات عجيبة. يا أخي ربنا ده والله قاهر فوق عبادي، زول تتحرك في عربية، زول في طيارة، زول بالملاريا، زول الدم ما عارف شنو غلط، وزول ما عارف ذاته يعني جلطة في الراس، زول دخل في غيبوبة، والناس الدول موية دين الدول الغرق ده صعب بالمناسبة. يا أخي الزول أنا بتخيل الزول بيطلع روحه بعد كم، بعد ما غطس الغطسة الثالثة دي وما مرق، بيطلع روحه طوالي والملكة تجر الروح، وبلاقي الملاكة هناك أي بلاكية. يا أخوانا الشدة، الشدة فوق التصور البشري، بس كده بيعاني جدا بالمناسبة، لأنه بدل النفس حيكون في موية، بدل ما يتنفس حتخش موية، عشان كده الغريق شهيد. أيوة بيشرب بيشرب، يعني شوف بعد كم بيموت، بياخذ كم ربع ساعة تلت ساعة، دي معاناة معاناة معاناة ثقيلة جدا. ولذلك شوف عند الموت إذا أرادت الملائكة قبض روحه طمأنته. قال آخرون إنما ذلك عند القيام من القبور وعند البعث والنشور، وهذا قول عكرمة وعطاء بن أبي رباح تلميذ عبد الله بن عباس، ده تفسير. وتفسير الحسن أن هذا عند الموت. ترجيح ابن القيم يا أخي ابن القيم ده عجيب، قال وهذا يقال عند الموت وعند البعث. فتوجد في الآية عبارات تقال عند الموت وعبارات تقال عند البعث. شوف الاختيار ده عجيب كيف. العبارات التي تقال عند الموت: يا أيتها النفس، ما زل حي، لا يقال النفس إلا لإنسان حي المطمئنة، ارجعي إلى ربك، ده بكون بتاع خوف، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ده يوم القيامة بعد البعث. فإذا جزء من الكلام تقوله الملائكة عند الموت، وجزء من الكلام تقوله الملائكة عند البعث والنشور، لأن ذلك أيضا فيه من الأهوال ما فيه. طيب، راضية مرضية، راضية ده الرضا، الرضا عن الله، مرضية أي رضي الله عنها، كقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنهم، رضي الله عنهم بأن قبلهم ورضوا عنه بأنهم آمنوا به ربا واستيقنوا به إلها وانقادوا له ورضوا بأحكامه الشرعية، الكتب التي أنزلها والشرائع التي فرضها وأحكمها رضوا بها وأخذوها ولم يترددوا في العمل بها، ورضوا بأقداره الكونية ما قدر عليهم من المصائب فلم يتضجروا وصبروا وثبتوا، وبذلك استحقوا الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. وما معنى فادخلي في عبادي؟ أي كوني مع الصالحين، كون الله يقبلك عبدي له هذا شرف لك. لأنه يا إخوان أنت كونه الآن كونه تشتغل مع رئيس سهلة، تشتغل مع ملك سهلة، يقبلك هو إذا ربنا قبلك يا كالسعيد. إذا قبلك بالعبودية أن تكون عبدا له، مما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، هذا شرف والله. ولذلك يقول طيب الرضا، أدخل في الرضا، والرضا أو الرضي اسم للوقوف الصادق، أو الرضا اسم للوقوف الصادق حيث وقف العبد. يا سلام، معناها حيث وقف العبد يعني حيث أوقفه الله، يعني الله كان عمل لك حاجة أنت تكون راضي بالشيء اللي عمل لك الله. في الظاهر قد تكون هنالك مصائب وأنت تراها، والله ابن القيم ده في منزلة الرضا، أبدأ إبداع شديد في المنزلة دي بالذات، حنجي نعرف بعد شوية. يقول أن وقوع الأقدار التي في ظاهرها أنها شر لعباده فيها من الخير وفيها من الحكمة الشيء الكثير، وهذا الذي يجعلك ترضى، لأنك توقن بأنه ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. طيب يقول الهروي وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى رضا العامة، رضا عامة الناس، وهو الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه، وهذا قطب رحى الإسلام، هو يطهر من الشرك الأكبر. هنا اختلف ابن القيم مع الهروي، قال أن ترضى بالله معناها أن ترضى بالله وحده وأن لا ترضى بعبادة من سواه، بل أن تسخط ذلك ما تكون راضي. وجاء قال هذا قطب رحى الإسلام، هو يطهر من الشرك الأكبر. ابن القيم قال كيف هذا يكون للعامة؟ كأن الهروي يرى أن هذه المنزلة منزلة العامة، في منزلة أعلى منها. المنزلة التي يراها الهروي أنها أعلى أن ترضى بالمصائب. ابن القيم يقول لا، الرضا بالله ربا أجل من الرضا بأفعال الله فيك، وهذا الذي قلناه، لأن الرضا بأفعال الله المصائب الجابة لك أنت لا تقف عندها، بل أنت مطالب بشنو؟ بدفعها. واحد عيان يقول الله جاب لي المرض بس أنا أرجو كل ولا تمشي تكوس الدكتور، قدر ولا ما قدر؟ لكن قال ندفع قدر الله بقدر الله. أولم يرجع الصحابة لما سمعوا بطاعون عمواس؟ رجع الصحابة فقالوا يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. ورجع. وبعد ما رجع جاء عبد الرحمن بن عوف وقال معي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم أن الطاعون في بلد فلا تدخلوها. فعمر قال الحمد لله، ما كان الحديث ما كان عارفه، قال الحمد لله. وهذا من موافقاته للسنة، فكثيرا ما يوافق شنو؟ ما يوافق السنة رضي الله تعالى عنه. أيوة، لأنه يعني ده من من من العلم. شوف لما اجتهد، بس اجتهاد وافق شنو؟ السنة. رجع. ولذلك الرضا بأقدار الله لا يستلزم الوقوف عليها. زول يقول أنا الله بقاني خلاص كذي كذي كويس، عنده مرأة ما ولدت بس الله لأنه كذي، لا كويس. الدكاترة شوفوا الأدوية، شوفوا العلاجات، خلها تعمل عملية، عمل كده. انت شوف انت مالك عندك ضعف، شوف خلي يدوك المقويات وجيب ذرية. ما تقول لا انا الله، انا الله داير لي كده. القلق داير لي كده. اقداره يرضى بها، ولا ترى عند النهايات لما انتصل يقول لك والله انت زي ده ما بينجب. قول الحمد لله، ربنا اراد بنا خير وما ربك بظلام للعبيد. تقول كده. وبعد ما تجيف من الدعاء دكاتك قالت انا ما جينا، ما تجيف من الدعاء بعد الله ممكن يدك. دكاتك كتالي يقول له انا التلي والله يلدو زين ما حصل حاجة، شنو ما عندكم، شنو كان عندكم؟ معلش. في احد الاخوان حدثني قال انه قالوا لي يا اخي زوجتك دي ونعمل لكم ونسوي لكم ومشى دوما الدولة المرة حملت. هذا شو ده؟ الشدة يعني من ربنا مش كده؟ ولذلك الرضا بالله أقوى أعلى. كيف هو الذي يخرج الإنسان من الشرك الأكبر ويطهره ويجعله موحدا؟ أخوانا في أجل من كده؟ ما في أجل من كده. قال ابن القيم شارحا هذا الكلام: الرضا بالله ربا ألا يتخذ ربا غير الله يسكن إلى تدبيره. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وهذا يعني إذا رضيت بالله ربا لا تنزل حوائجك إلا به. بالفائدة والثمرة في السلوك أن لا تنزل حوائجك إلا به. شخص يقول أنا رضيت بالله ربا وتأتيه المصيبة فيجزع، وتنزل به المشكلة فيتضعضع، وتلم به الكربة فيتزعزع، ويفقد تماسكه وينهار سرعان ما ينهار. يا ناس والله يا اخوان، يا اخوان باب القدر والتأمل فيه باب يقوم على سر عظيم، ومعرفته مفيدة. ترى ما تعرف ان الله كتب والله عنده اي شيء، والكون ده بدبر ربنا وبيسيره هو، انت تطمئن، تطمئن جدا. طيب أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليك الكتاب مفصلا. معناها شنو؟ معناها الرضا بالله. أنت رضيت بالله يا أخوان؟ ده سؤال. رضيت بالله؟ والي من يوالي الله، وعادي من يعادي الله، وإلا ما يكون في رضا. أنت مش رضي الله؟ والي المؤمنين وعادي الكافرين والمنافقين، وإلا يبقى ضعف. إخواننا والله في مقولة عجبتني شديد جدا، قالها أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، قال: إذا أردت أن تعرف دين الناس فلا تنظر إلى كثرة ازدحامهم وضجيجهم على أبواب الجوامع، ولا كثرة ضجيجهم وصياحهم بلبيك في عرفة، ولكن انظر موقفهم من أعداء الله. فلا يزال ابن الراوندي والمعري يهاجمان الإسلام ويطعنان في أحكامه، ويتلو الناس أشعارهم ويحبونهم وهذا يدل على برود الدين في قلوب الناس. انتهى كلامه. راح تلقاه مثلا الحج لبيك اللهم لبيك. شنو لبيك؟ لبيك لا شريك لك لبيك. لا شريك لك انت ماشي منها وين؟ ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا بد ان تنفي الشركاء ويلزم ذلك معاداتهم والوقوف ضدهم، بل هذا من الدين ومن صميم الدين. يا اخي والله كلام ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي ده عجبني شديد. الرضا بالله يلزم ان لا تتخذ معبودا ولا نصيرا ولا ملجأ غيره، وان تبتغيه ربا وحكما بان توالي من يوالي وان تعادي من يعادي. ونخلع من شنو؟ من يكفرك. تخلع طوالي. طيب هذه الامور الثلاثه، يا سلام الكلام جيد، كلام لطيف جدا، الكلام الذي سوف يعني اذكره الان. يقول ان ما قال ان تتخذ الله ربا وترضى به، وذلك لا يكون الا بان تتخذه وليا. ما في ثلاثة آيات: قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله أتخذ وليا، أبغي ربا في الملك والتدبير، أتخذ وليا في العون والنصرة، أبغي حكما في الموالاة والمعادة. هذه الثلاث لا تتحقق إلا بثلاثة شروط. قال الهروي هو يصح بثلاثة شروط: أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء وأولى الأشياء بالتعظيم والأحق بالطاعة. يعني أنت عشان تحقق التوحيد، هذا كلام لطيف يا أخوانا، حتى كل من يقول موحدين صح؟ كل من يقول شنو؟ أي زلمة قلت له موحد بيقول لك أنا شنو؟ موحد. قال لك الموحد عنده ثلاثة شروط: أولها أن يحب الله، ثانيها أن يعظم الله، ثالثها أن يطيع الله. طيب بدل المحبة أو المحبة، هل نحن بنحب الله يا اخوانا؟ ده سؤال. هل نحن ممن يحب الله؟ ايضا بيدعي يقول انا بحب الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال اول لتحقيق المحبه ان تسبق محبته الى قلبك كل محبه، ثانيها ان تقهر محبته في قلبك كل محبه، وثالثها أن تكون كل محبة تابعة لمحبته. وكذلك في التعظيم، أن يسبقك تعظيمك له كل شنو؟ تعظيم، وأن يقهر تعظيمك له كل تعظيم، وأن يكون كل تعظيم للبشر تابعا لشنو؟ لتعظيمه. فأنت لا تعظم من البشر إلا من أمر الله بتعظيمه، ولا تعظمهم تعظيما ينافي تعظيمه سبحانه فيجعل ذلك شركا. إذن دي الدرجة الأولى من درجة سنو الرضا عند من؟ عند الهروي. يقول الهروي والدرجة الثانية من الرضا الرضا عن الله. قوله الدرجة الأولى معناه التوحيد الدرجات الأولى، أعلى من شنو؟ الرضا عن الله. وما معنى الرضا عن الله؟ قال الرضا عن الله، قال وبهذا نطقت آيات التنزيل وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر، وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص. اعتبر التوحيد منازل العامة، وده منازل شنو؟ ابن القيم يرى أن التوحيد منازل الخاصة، وأن الرضا عن أقدار الله منازل شنو؟ العامة. شوف الحجة. قال ابن القيم وإنك لترى بعض الكفار يصبر على أقدار الله التي أجراها عليها ولا يتضجر. فالرضا عن أقدار الله قد تقع من مؤمن وشنو؟ وكافر. أما الرضا عن الله وتوحيده لا يقع إلا ممن؟ إلا مؤمن فقط. سكيد الأجلة يا تو، أيهما أجلة؟ الرضا عن الله، الرضا عن التوحيد. طيب ماذا يقصد الهروي بقوله التنزيل؟ قال وبهذا نطق التنزيل. إخوان ابن القيم ناقش مسألة الرضا ودي أنا أدلكم عنها فكرة، الرضا عن الله والرضا بقدره، ده واحد، الرضا بقدر الله والرضا بالله. الأجل ياتو الرضا بالله ولا بقدره؟ الرضا بمن؟ بالله. قلنا لأن الرضا بالله متعلق بذاته وصفاته، والرضا بقدره متعلق بأفعاله التي يمكن أن تدفع. فلو أنه جاءك مكروه، الإخوان البوكسين قلب وكراعك انكسر، تمشي الدكتور ما تمشي؟ الحارس ده تقول قدر الله ما شاء فعل، ويجعل الله مقدرك، لكن تمشي تعالج. أما الرضا بذات الله وصفاته وإجلاله وتعظيمه مهم. بدأ ابن القيم يرد على الهروي في كلام طويل جدا، يقول التوحيد الذي هو الرضا بالله واجب، أما الرضا عن أقدار الله فليس واجب، قد يكون مستحب وقد يكون واجب وقد يكون مباح. لكن ابن القيم، وده يا إخواننا أنا بعتبره درس في غاية الأهمية، عشان كده ربما أؤجله إلى الدرس القادم. ليه؟ لأنه حيتكلم عن القدر بوضوح. ما معنى القدر؟ الإنسان مسير ومسير. طيب الله كاتب أي؟ طيب كان الله كاتب ليه الله يحاسبه؟ الأشياء دي ناقشها ابن القيم في هذا الرضا، والله الكلام من ألطف الكلام الذي يعني كتب. وبس أنا خايف يجوط للناس راسه، أزور راسه يجوط في القدر، لكن القدر ده يا أخي ما باب عظيم يا أخي، بعدين يعني خطر من الصعب فهمه. لذلك في حديث صحيح إذا ذكر القدر فأمسكوا مطلوب، والله بحر لا ساحل له ولا قرار له، والله تروح وتغرب ليه وعمل كده ليه والشده كده ليه، وبعد أكتب وشجي وسعيد آي وطيب، ونحن بيخلينا نشتغل شنو وبيخلينا نعمل شنو يا أخي؟ والله متاهات، تخش متاهات عجيب. خلص لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المهم حتى نختم هذا المبحث، الرضا بالله أجل من الرضا عن أقدار الله. ابن القيم يرى أن الرضا بالله أصل والرضا عن أقدار الله فرع. يعني أنت أصلا كم مرة رضي بالله؟ ما بترضى بل بيسوي لك صح؟ إنما رضيت بقدره لأنك شنو؟ لأنك رضيت به ربا، ولذلك هو أجل. ويرى ابن القيم أن الرضا عن الله وأقداره مرتبط بالثواب والجزاء، أما الرضا بالله عز وجل هو أجل ذلك كله، حتى من حيث الثمرة فثمرة الرضا بالله أجل من الثمرة الرضا شنو؟ عن أقدار الله سبحانه وتعالى. قال وبهذا الرضا نطق التنزيل، يعني تنزيل الرضا ده، ربنا ذكرت الرضا في التنزيل من حيث الثمرة والجزاء. مثلا الآية قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، وقال خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فنطق التنزيل بهذا شنو؟ بهذا الرضا، هذا معنى ونطق به التنزيل. الدرس القادم الحديث عن أقدار الله عز وجل والتعامل معها، كيف نتعامل مع شنو؟ مع قدر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.